أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الله الله. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. الله الله الله يفتح عليك. فمن تطوع خيرا فهو خير له، تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله الله جل شأن الله. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله الله الله يفتح عليك. جميل يا مولانا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله الله الله قواك الله. أياما معدودات، فمن كان منكم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. الله الله الله يفتح عليك. فمن تطوع خيرا فهو خير له. نعم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله الله. ولتكبر الله على ما هداكم ولعل تختالون أنفسكم اللهم تب علينا يا رب. فلا أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك يبين الله للناس لعلهم يتقون. الله الله جل شأن الله. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك صلاة النبي سواك الله. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن جميل يا مولانا.

شان الله. حتى يبلغ الأجل قواك الله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الله الله يفتح عليه. قرآن من الجنة. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. جميل يا مولانا. الله الله قواك الله. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. جل شأن الله. وأتموا الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الله الله الله يفتح عليك مولانا. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. مستقيم. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من الله الله الله يفتح عليك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الله الله. فإذا استيسر من الهادي. الله الله. جميل يا مولانا. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم. اتقوا الله واعلموا شديد العقاب. جل شأن الله سبحانه. الحج أشهر معلومات. نعم. فمن الله يفتح عليك. جميل يا مولانا. وما تفعلوا من خير يعلم الله وتزودوا فإن خير الزاد. الله يفتح عليك. حقا. اتقوني يا أولي الألباب. الله الله. الحج أشهر عليك. قرآن من الجنة. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. الله الله الله سبحانه. وتزودوا قواك الله. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا الله الله يا رب. وقنا عذاب النار يا رب. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. الله الله. قواك الله. يا رب. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب. أولئك لهم نصيب مما كسبوا. أي نعم. الله سريع الحساب. جل شأن الله. مستقيم يا مولانا. اذكر الله في أيام معدودات. الله. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق الله العظيم.